السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لا نزال مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، ولا نزال مع ربع المهلكات، مع كتاب ذم الكبر والعجب. قال الفصل الأول في الكبر: قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. وهذا يعني يجزون بضد قصدهم، يطعهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. هم كانوا يتكبرون في الدنيا ويدوسون على الناس بسلطان أو بجاه أو بمال أو بصحة أو غير ذلك، فيعاقبون بضد القصد وبجنس أعمالهم من التكبر والعلو على الخلق. قال سفيان بن عيينة: من كان معصيته في شهوة فرجوا له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. فإذا كانت معصيته من كبر فخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. والراجح أن نفس أن يكون الإزار تحت الكعبين هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين إزار ففي النار، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر إلى الله إليه يوم القيامة. يبقى إذن هما ذنبين بعقوبتين مختلفين، في أنه تحت الكعبين اللي هو النتوء البارز في القدم، ده في حد ذاته حرام. فإن فعل ذلك كبرا فإن هذا يكون من الكبائر، أن يكون عقوبته أشد بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: واعلم أن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. في حقيقة الأمر يعني هو الأمر ممتزج، الكبر مع العجب. بداية الكبر عجب، أنه يرى لنفسه فضلا على غيره، ثم مع ذلك يتطور به الأمر إلى أن يصل أنه يغمط الناس ويبطر الحق، يرفض الحق ويغمط الناس أي يحتقره. لو جاءه الناس بالحق لا يقبله، لأنه يراهم أقل منه. ولذلك هناك تداخل بين الكبر والعجب. قال: يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، عايز يقول لك إن العجب ممكن إنسان يكون داخليا هو معجب بنفسه ولسه ما تعاملش مع الناس وما احتقرش الناس وغير ذلك، لكن الكبر بيظهر في التعامل مع مع الخلق. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره هو يرى نفسه فوقه، فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا لهم. وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. يبقى العباد والزهاد والعلماء هو بينتهوا عن معاصي الفرج ومعاصي الشهوات الظاهرة، ولكن قد يدخل لهم الشيطان من الشهوات الخفية من إرادة العلو، ويستطيل على الناس بالطاعات، يستطيل على الناس بالعلم، يستطيل على الناس برؤية زهدهم. قال: وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لم يرد مثل هذا في الزنا ولا في شرب الخمر، وهذا ليس ذرة من كبر، مثقال ذرة. إن كانت الذرة لا ترى بالعين فكيف مثقال الذرة؟ هذا يدل على وجوب تفتيش النفس وتفتيش القلب من الكبر. يعني تفضل تفتش وتنقش في نفسك في أمر الإيه؟ في أمر الكبر. وهذا قلما يحترز منه الناس للأسف، هذا يدل على الجهل. وإنما ينبغي ويجب تكلف التواضع وليس فقط التواضع. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال: وإنما صار حجابا دون الجنة. ليه بقى؟ لأنه في الحقيقة منازعة لله في صفاته. الكبرياء رداي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما أخذت ولا أبالي. قال: لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. ليس هذا فقط، لا يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين فقط، بل يحول بين العبد وبين كمال التوحيد. فإن كمال التوحيد يورث العبد انكسارا وافتقارا لله عز وجل، وعلما باحتياجه لله وعدم الاستغناء عنه تبارك وتعالى، ويعلم أنه لو أوتي شيئا من متاع الدنيا أو من الصحة أو من العلم فإن الله هو الذي علمه والله هو الذي آتاه ذلك. ولذلك كسليمان عليه السلام حين رأى عرش بلقيس أمامه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، غيره مما يؤتى أقل من ذلك بكثير. فإنه يتكبر به، هذا يدل على إيه؟ على الجهل بالله عز وجل، والجهل بالنفس أيضا واحتياجها إلى الله تبارك وتعالى. قال: إنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، هذا من الفروع. فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، لأن أنت ملكش حق أصلا عندي. ما هو هو أما يتكبر على المؤمن اللي زيه ويرى نفسه أفضل منه، يبقى بيرى المؤمن ده إيه؟ أقل منه وملوش حقوق عنده. يبدأ إن هو يحسده. طب يحسده ليه؟ لأنه شايف اللي عنده ده هو ما يستهلوش، أنا اللي أستاهل. ولذلك لما تكبر إبليس حسد، يعني بداية الحسد كبر. تمام يا جماعة؟ قال: والغضب، لماذا أكذب غيظي أنا؟ هذا يستحق أن أفرغ فيه غيظي وأن أنتقم منه. تمام كده الكلام؟ ولا يقبل النصح طبعا. أنت مين عشان تنصحني؟ أنت مين عشان تنصحني؟ أنت مين عشان توجهني؟ أنا أعلم، أنا خير منه، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. لا، ده ممكن يصل به الأمر أنك تقبل منك الطاعة ولا تقبل مني، كما قتل قابيل هابيل من أجل ذلك. لماذا؟ لأنه قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل. حتى القبول يرى من الله، يرى نفسه أحق به، فهذا يترتب عليه الغضب والقتل والحقد والحسد. الكبر هو الأصل. قال: ولا يسلم من الإزدراء بالناس واغتيابهم. طبعا الغيبة والنميمة ده عادي بقى، كل واحد في عيب بقى فيبدأ يذكره. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. هذا أصل الكفر، أصل الكفر، كفر فرعون، كفر هامان، كفر قارون، الكبر. ويكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف، جعلوا ان هما كون ان انا ما سبقتش الى الايمان وسبق الارازل دولة، يبقى دولة الايمان ده مش خير، الدين ده مش خير. ما يقعدش في مجلس فيه صهيب وبلال وعمار، ولذلك تنحى ابو جهل وابو لهب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بل وامروه ان يطردوه، ان يطردهم. ونزل نهي الله النبي صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين. قال: وقد تحصل المعرفة المتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. وآيات كثيرة نحو هذا، وهذا تكبر على الله ورسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله عز وجل، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. أأسجد لمن خلقت طينة؟ ده كلام يتقال. بل وجحد حكمة الله عز وجل. وانتقصها. كل ده ليه؟ لأنه يرى أن النار أفضل من الطين، وفي الحقيقة النار ليست أفضل من الطين، بل النار تكون سببا للهدم والدمار، والطين سبب للنماء وسبب للخصوبة والخير وغير ذلك. الطين فيه السكون والوقار، والنار فيها الاشتعال وفيها العلو إلى غير ذلك. لكن هو يعني ناهض حكمة الله ورفع قيرته بين يدي ربه تبارك وتعالى. كل هذا لأنه لم يحتمل أن يفضل عليه غيره، وأن يسجد الله عز وجل الملائكة وفيهم إبليس لآدم عليه السلام. طبعا هو إبليس أصلا كان من الجن وكان يعبد الله على الأرض، كان الجن قبل الإيه؟ خلقهم الله قبل البشر بألفي عام، وكانوا يسكنون الأرض فسفكوا الدماء وافسدوا فيها. ولذلك لما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة، ملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا ذلك؟ قاسوا على ما كان من الجن. إبليس كان في الأرض ولم يترك موضعا في الأرض إلا سجد فيه لله، فرفعه الله في السماء إلى رتبة الملائكة، وكان يسمى طاووس الملائكة، ولكن كان الله يعلم أنه من الجن. فجاء الأمر بالسجود لابتلاء إبليس ليظهر ما كان كامنا في نفسه من الضغينة ومن مرض القلب. فالملائكة يعبدون الله جبلة، لا يملكون إلا ذلك. أما الجن فمكلفون أن يختاروا الطاعة، ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر. هو ما فيش أفضل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بس كده. أي حاجة تظهر من هاتين العلامتين يبقى إيه؟ يبقى كبر، رفض الحق، رفض الحق، رفض الأدلة، عدم الانقياد ليها، غمط الناس، احتقار الناس، أي شكل من الأشكال، هذا من الكبر، شعبة من الكبر. معنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بمعنى غمط الناس. قال واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانه. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعبس وجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخر وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس يقول الرجل للرجل أنا أكره منك، وليس أحد أكره من أحد إلا بالتقوى، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. طبعا التكبر بالعلم في إيه؟ بين العلماء. والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء. ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة وبكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين، أنا بيحضر لي كام. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا، فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمور والفجور لظنه أن ذلك كمال. يعني هو يعتقد أن هو كمال حتى لو كانش هو كمال في نفسه، هو بيعتقد أن الفجور ده، الزنا، كثرة الزنا ده ومضاجعة النساء دي رجولة مثلا، فإيه قد يفتخر بها ويجاهر بها، يفتخر بكثرة الأفلام مثلا اللي عملها، يفتخر بكثرة الأغاني اللي غناها، هو في حد ذاته ده مش كمال، لكن هو يفتخر بها لانه يعتقد انه ايه، انه كمال، فهو يبقى فيه ذنب ومجاهره بالذنب وكبر على شيء في الحقيقه مش كمال. شوف بقى تخيل الموضوع ايه مركب ازاي. لذلك توبه امثال هؤلاء بيبقى مشكله كبيره، اللي بيبقوا رؤوس في الفن وفي العهر وفي الفكر العفن وفي المعاصي والمجاهره بها، بيبقى عندهم جهل مركب. هو جاهل مش عارف ان هو جاهل، هو عاصي مش عارف انه عاصي، بل يظن انه يخدم البلد مثلا او انه يخدم قضيه ورساله حتى ولو بالرقص والعهر وغير ذلك. واعلم ان التكبر يظهر في شمال الانسان كصعر وجهه ونظره شزرا واطراق راسه وجلوسه متربعا ومتكئا وفي اقواله حتى في صوته ونغمته وصيغه ايراده الكلام، ويظهر ذلك ايضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر اللي احنا بقى نستدل بها ان هو متكبر، ان يحب القيام الناس له، يقوم كده ويقف وهو بيكلمني، والقيام على ضربين، قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. الثاني قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. تقول لي طب أنا شيخ وكل ما أدخل الناس بتقوم يعني بيسلموا علي، تبين لهم كراهتك لذلك. مش طبعا أكيد ما فيش حد بيفضل قاعد والناس واقفة، ده ما فيش، ده هما بيقوموا هما بإيه بيشوفوه بعد كده يقعدوا تاني. بعد ذلك ده شيء، ده أنا عارف ده أقل، بس مع ذلك تبين لهم كراهتك لذلك فسيجتنبوه لو عرفوا ان انت تكره ذلك. وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والامام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الافاضل، فاذا تركه الانسان في حق من يصلح ان يفعل في حقه لم يامن ان ينسبه الى اهانته والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا، وهذا خلل عند اللي فاكر ان ده اهانه. واستحباب هذا بحق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. شوف بقى الكلام، يبقى لا يمنع الذي يقام له إيه، ركزوا معايا، لا يمنع إيه الذي يقام له أن يكره ذلك. يبقى حتى لو أنا قمت من باب الأدب للشيخ الكبير، لكن أنت تكره ولازم يبقى قلبك كراهة، ده مش شايف نفسك تستحق، ويرى أنه ليس بأهل لذلك. ومن خصال المتكبر أنه لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، لازم حد يشيل الشنطة. ومنها أنه لا يزور أحدا تكبرا على الناس، ومنها أنه يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها لا يمتنع منها صلى الله عليه وسلم. وقد روى قال: وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمس فخذة، فنحيت نفسي عنه فأخذ بثيابي فجرني إليه وقال: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. يعني أنتوا إيه، أنتوا ليه بتعملوا طقوس يعني بتصنع الكبر في النفوس؟ ليه بتتنحى عني؟ ليه بتصنع بي ما تصنع بالجبابرة؟ أنا عالم وأعلم أنني شر وأنني أقل من كل واحد فيكم، ودي حقيقة العلم، الانكسار والتواضع. قال أيوب السختياني: حق للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ومنها أنه لا يتعاطى شغلا في بيته، فيه بيتكبر أنه يشتغل في البيت وأنه يشيل حاجة عن حاجة وأنه يعمل مواعين أو أنه ينظف في البيت أو أنه يمسك مكنسة ويكنس، يتكبر في هذا، مش مشغول، ده موضوع تاني، فهم كده الكلام؟ قال: وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، تلاقيه ما يشيلش حاجة أبدا ولا يشيل شنطته ولا شيء، وقد شال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وحمله، ويقول: أنا أولى بالحمل، أنا أولى بحمل متاعي. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة. يبقى يروح السوق ويجيب ويشتري وعادي جدا ويشيل لغاية البيت. قال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوم من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان، فقال الرجل: أوسع الطريق للأمير، وهو شايل الحزم اتحطب على دماغه بيقول أوسع الطريق للأمير. فين الإمارة بقى؟ يعني الأمير يصنع هذا ويتواضع. قال: ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاقوش أبدا يقدر يدخل ينظف الميضة ولا ينظف المراحيض، يتكبر على هذا، اكسر نفسك بهذا الأمر. قال: قد سبقت الإشارة إلى آداب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كتاب آداب المعيشة. قال: بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. اعلم أن الكبر من المهلكات ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان. الأول في استئصال أصله، في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفي أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فصار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناء. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبقى الإنسان يتذكر أصله، هذا يكسر حدة الكبر. وقد أشار الله تعالى لهذا بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا فأحياه بعد الموت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. موت الأولين اللي هو العدم. قال: وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. ومن هذا بدايته فأي وجه لكبره وفخره؟ على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكاد لطغيانه طريق، بل قد سلط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض الهائلة. ومفيش حد بيختار لونه ولا شكله ولا طوله ولا قوته، ولا حتى بعد ما يخلق ويوهب الحياة بيختار أن هو يعني لا يستطيع أن يختار أن يكون صحيحا على طول، قويا على طول، يقظا على طول، ذكيا على طول. يدب إليه الأمراض ويدب إليه الضعف والنقص. قال: بينما بنيانه قد تم إذا هو قد وهى وتهدم، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. بينما هو يذكر الشيء فينساه، يعني ذاكرته حدية وينسى. هذا ليه؟ النقص ده ليه؟ عشان تنكسر. ليه ربنا قدر عليك النوم كل يوم؟ عشان تنكسر، حياتك ناقصة وستموت. ليه ربنا قدر عليك النسيان؟ عشان تنكسر وتعلم أن علمك ناقص. قدر عليك جهل أضعاف ما تعلم لتعلم أنك ناقص. قدر عليك الجوع والعطش ليه؟ لتعلم أنك ناقص ومحتاج إلى الله، محتاج للنفس تنفسه، بطنك خاوية تحتاج للأكل تدخله. أجوف خلق خلق خلقا أجوف، لا يتمالك نفسه عن الشهوات، ده يظهر احتياجه ويكون ابتلاءه بهذا الأمر. قال: لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. بينما هو يذكر الشيء فينساه ويستلد الشيء فيوديه، يأكل يأكل يأكل يتسيبه تخمة، يستمتع باللذة الجنسية لذة جنسية لذة جنسية يتعب جدا، ألا يروم الشيء فلا يناله، يأخذ بكل الأسباب ولا يناله، عادي جدا، يجري جري الوحوش وغير رزقه لن يحوش، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. منتهى الصحة وطب ساكن. ألا ليه؟ إنسان ضعيف محدود، ليه يتكبر؟ يسجد، وقبل أن يسجد بدنه ينبغي أن يسجد قلبه لله عز وجل. قال: على أنه قال: هذا أوسط أحوالي وذاك أول أمري، وأما آخر أمري فالموت الذي يعيده جمادا كما كان ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة. يدخل كده على أي حبيب دفنته بعد سنة، بعد شهرين ثلاثة، الكفن اتفجر والدود دب والنتن ظهر والبطن انتفشت، أول شيء تنتن البطن، اللي كان بيحط البادي لوشن والبادي شاور جيل والبرفيومز واللي مش عارف ايه والبشره وبيهتم وبيعمل والجل في الشعر في الاخر ايه كل ده نتب وتعفر وتحلل. يبقى الانسان يا جماعه يتكبر عليه، الانسان يعيش عبد ويموت عبد، ينكسر لله تبارك وتعالى. قال وتبلى أعضاء وتنخر عظام ويأكل الدود أجزاءه ويعود ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلا تجمع أجزاء متفرقة ويحضر عرصات القيامة فيرى أرضا مبدلة وجبال مسيرة وسماء منشقة ونجوم منكدرة وشمسا مكورة وأحوال مظلمة وجحيما تزفر وصحائف تنشر، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، فيقول وما كتابي؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى، فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذا حاله التكبر؟ ده بلوته بلوى، لحمل أمانة ناءت بها السماوات والأرض والجبال لم تستطع أن تحملها. يا عم بس انت بس اتهد كده، اتهد وقعد في حتة واهدى واسكن وانكسر وتضرع إلى الله عز وجل أن ينجيك وأن تقوم بحملك الثقيل. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قال فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه لأنها تعود إلى التراب، ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية يستحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت، فحبس في السجن يخرج فيعاقب وهو منتظر أن يدعى به لذلك، أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ وأما معرفة ربي فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، التعلم أسماء الله وصفاته يذيب الكبر كما يذيب الملح في الماء، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين، وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. يبقى أول مقام في علاج الكبر مقام الاستئصال، استأصل الورم الخبيث كله. تاني مقام فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، أنت حاجة واشتبعت حاجة إيه بالأجداد، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق درس بس، لا صبعه دوحس بس الدوفر بتاعه، عاد أعجز من كل عاجز، وأن حمى يوم تحلحل من قوتي ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقته ذبابة بس زن بس. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه فأف لشرف تسبق به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، ولا يتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصادق، جلطة في المخ تنسيك كل هذا، فإن خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله عز وجل بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع. وكذلك كل ساب يعالج بنقيضه ويستعمل التواضع، واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة، والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود، وهو يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أواسطها، فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنه فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. فأما إذا دخل على العالم إسكاف أو نحو فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب فقد تخاصص وتذلل، فذلك غير محمود، بل المحمود العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوقة بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره، والله أعلم. يبقى التواضع مش معناه أن أنت تقلل من قدر نفسك، أما تضعها في موضعها. رحمه الله امرئا عرف قدر نفسه لا بالتكبر ولا بالتخصص، وإنما بالتواضع. العجب متداخل مع الايه؟ مع الكبر. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه، خسف الله به الأرض فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط، وإنما جمع بينهما، لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. وقال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. مش معنى كده هنترك قيام الليل عشان إيه؟ نبقى كده عشان نقوم نادمين؟ لا، تقوم وتعلم أن الذي أقامك هو الله عز وجل. العجب يا جماعة بيسموه رياء النفس، يعني إنسان قافع على نفسه الأوضة ومع ذلك مرائي إيه؟ بيرائي مين؟ مش الناس، بيرائي نفسه، وبيثبت لنفسه أنه هو كويس. لا، إحنا بنعمل كده لله عز وجل، ونعلم أن الله هو الذي ألهم نفسك تقوى، وليس من عند نفسك هذا الأمر. لو من عند نفسك، نفسك أمر بالسوء. لو من عند نفسك، فإن أنت ليس لك من نفسك إلا العدم. فالله عز وجل هو الذي يهدي، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. النفس لا تأمر إلا بالشر، إلا أن تصل إلى الدرجة أن تكون نفسا مطمئنة، فهذا حين يمن الله تبارك وتعالى عليها ويهديها. واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، ولا تمنن تستكثر. يبقى تلاقيه بيمن على ربنا بالأعمال، فكأنما يمن على الله بفعلها، وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المفسدة. يبقى نعالج العجب إزاي؟ أول شيء تستحضر عظمة الله عز وجل، ثاني شيء تستحضر كثرة ذنوبك، ثالث شيء تستحضر الآفات التي في إيه؟ الآفات التي في عملك، رابع شيء تستحضر سير الصالحين واجتهادهم في الإيه؟ في العبادة، خامس شيء تستحضر نعم الله عليك التي لا تكفيها أبدا إيه؟ شكرا. يبقى اكتبوها خمس إيه؟ أشياء. قال: وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن ضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكو رده، لأن هو غفل عن ذنوبه، غفل عن النعم اللي مشكرهاش، غفل عن أن اجتهاده ده ولا حاجة بالنسبة لاجتهاد الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين والصالحين عبر الزمان، غفل عن الآفات المفسدة للعمل، غفل عن كل ذلك، فدل خلاه كأنه يستوجب على الله مقابل لأعمال. قال: أعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك. يبقى معرفة أن الله هو الموفق، وأن الله خالق العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون، ربي آتي نفسي تقواها، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ربي اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. علم بهذا واليقين بهذا يكسره. وأسباب أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. يعني الأمور طبعا اللي ملكش فيها اختيار زي الجمال والقوة والحاجات دي كلها، يعني ده ملكش فيها أي اختيار، بتعجب بيها على أساس إيه؟ يعني الأمور اللي فيها اختيار وفيها كسب وفيها تعب ومجهود ممكن الإنسان يوسوس له الشيطان، لكن الأمور بقى اللي هي وهبية تمام محض، وهبة موهبة من الله ونعمة، المفروض تشكر. طب الأمور اللي فيها مجهود، اعلم أن حتى هذا المجهود من توفيق الله عز وجل، ومن إعانة الله عز وجل بأسباب التوفيق وأسباب العمل. فإن قلت إن بص هو ده الكلام بقى، فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، هو ده الأمور اللي إيه؟ مكتسبة. فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، وكل ذلك من الله تعالى لا منك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله، وما لم تعطى المفتاح لا يمكنك العمل، حتى لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها، ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم. يعني لو اقتدى بالصالحين العجب ما كانش من أخلاقهم، بل الخوف والإزراء على النفس، كما كان الصحابة حتى المبشرون بالجنة يخافون على أنفسهم. وإنما شرفوا بالطاعة والخصال المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فإن قلت: إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. يعني الشفاعة شيء إيه؟ شيء محتمل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة عارقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل، فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس فيه مثل مراتبهم؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، كما قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاه؟ وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به، إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا مجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاده في الجملة، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، وأن رسوله صادق فيما جاء به، ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات، فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك، لا سيما مذاهب، هو يقصد هنا مذاهب الإيه؟ الاعتقاد، لأنه الذي أقدمه على الفلسفة وعلى مقارنة المذاهب وغير ذلك، وعجبه نفسه، إلا حين يكون عالما متحصنا بالعقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة. نقف عند كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته ونؤجله المرة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.